بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم ضمن سلسلة محاضرات المسؤولية محاضرة فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث بعنوان مسؤولية الحسبة. والحسبة بكسر الحاء هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم وواجب كبير على كل مسلم بل وعلى كل مسلمة، حيث أثنى الله جل وعلا وبين أن من صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. بعضهم أولياء بعض، المؤمنون يأمرون بالمعروف ويمتثلونه، المؤمنون ينهون عن المنكر ويجتنبونه، بخلاف المنافقين. فالله جل وعلا يقول: المنافقون والمنافقات. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. فمن أمر بمنكر أو نهى عن معروف ففيه شبه من هذا الصنف، وهو صنف المنافقين، أعاذني الله وإياكم منهم أجمعين. أيها الإخوة، إن المسؤولية تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظيمة، وهي مشتركة بين كل مسلم وبين كل مسلمة، فلا يجوز أن يتساهل أحدنا في هذه القضية، فلا بد أن نعيرها جل اهتمامنا وأن نهتم بها في أسرنا وفي دوائرنا وفي جميع شؤون حياتنا، وأن نطبق المعروف في كل تصرفاتنا، وأن نكون قدوة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فالله جل وعلا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالذي يعقل لا يتناقض، بل يأمر بالمعروف ويكون من أقرب الناس لامتثاله، وينهى عن المنكر ويكون من أول الناس اجتنابا له. فلا بد إذن ألا نتناقض في تصرفاتنا، فلا بد من الأمر بالمعروف ولا بد من النهي عن المنكر. كذلك أذكر الإخوة والأخوات بأن الله جل وعلا يمقت الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكنهم لا يطبقونه في حياتهم على أنفسهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت كما تعلمون في لغة العرب هو أشد البغض. كذلك شعيب عليه السلام ذكر الله عنه أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فلا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ألا يخالف ما يأمر به غيره. والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسه، بل فدعا إلى التوحيد وحث عليه منذ بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وحذر من الشرك. لماذا؟ لأن التوحيد هو رأس الأمر بالمعروف، ولأن الشرك هو رأس المنكر، فلا بد إذن من التركيز على علم التوحيد وتأصيله في نفوس الناس، والتحذير من الشرك ونهيهم عنه، لأن الشرك محبط للعمل كما قال الله لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله جل وعلا لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولا بد أيها الإخوة أن نأمر بالمعروف، سواء كان متعلقا بحقوق الله الخالصة أو بحقوق الخلق الخالصة أو بحقوق مشتركة بين الخالق والمخلوق، لنكسب الخيرية ولندخل في قوله تعالى كما سمعنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وتلاحظون في هذه الآية قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد روى لنا الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فلا بد من إنكار المنكر باليد. لمن؟ من هو الذي ينكر باليد؟ هو السلطان ونواب السلطان ومن فوض من قبل السلطان ومن له سلطة على من يأمرهم كأبنائه وبناته وزوجاته ومماليكه ومن له ولاية عليهم، أو فوض من قبل السلطان وهم رجال الدولة سواء من الإمارات أو الشرط أو الهيئات، فهؤلاء مخولون من قبل ولاة الأمر. هذا بالنسبة لليد، فاليد للسلطان ولمن فوضه السلطان ومن له سلطة على من تحت يده. أما الإنكار باللسان لكن بالرفق واللين فهو متاح للجميع، كما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ويعجبني موقف لأحد أمراء المؤمنين قديما، جاءه واعظ وقال لأمير المؤمنين: إني واعظك ومشدد عليك. فقال: حسبك، لست بأطغى من فرعون ولست بأفضل من موسى وهارون. انتبهوا لهذه القصة، ما معنى لست بأطغى من فرعون؟ لأن فرعون ادعى الربوبية بقوله: أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية بقوله: ما علمت لكم من إله غيري، ولست يقول بأفضل من موسى وهارون، فالله أرسلهما إلى من؟ إلى فرعون. وماذا قال الله لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون؟ قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له، الضمير الهاء هنا يعود على من؟ على فرعون. إذا كان فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية لا بد أن يؤمر برفق وبلين، وهو من طغاة الكافرين، فما بالك بعصاة الموحدين؟ ألا يكون معاملتهم بالرفق واللين من باب أولى وأحرى؟ ولذا يقول جل وعلا لرسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والله أمرنا بالحكمة في أمرنا ونهينا، يقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل أمرنا بالإحسان حتى في مجادلة الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، حيث قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فإذا كنا أيها الإخوة مطالبين بأن نحسن في خطابنا لدعوة الكفار إلى ديننا وعقيدتنا، ألا يكون الإحسان في الأقوال والأعمال في دعوتنا لعصاة الموحدين من باب أولى وأحرى؟ نعم. أمر آخر: أليس من نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر هم من الناس؟ والله أمرنا بالإحسان إلى عموم الناس، صالحهم وطالحهم، مسلمهم وكافرهم. ألم يقل الله تعالى: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فلا بد إذن من الإحسان في القول والفعل. أما بالنسبة للإنكار بالقلب فكل منا يطيقه، لأنه ليس هناك مشقة، والذي لا ينكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه يخشى أن ينسلخ الإيمان من قلبه، بدليل الحديث: وذلك أضعف الإيمان، عندما ذكر الإنكار بالقلب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع بقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فإنه يخشى عليه من الخروج من دائرة الإيمان. فلا بد أيها الإخوة والأخوات أن نجد وأن نجتهد في تنشئة أبنائنا وبناتنا ومن تحت ولايتنا على ترسيخ المعروف في قلوبهم، وعلى تبغيضهم وتكريههم وتحذيرهم من المنكر بجميع صوره وأشكاله. ولذا لما سئل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فلا بد إذن ألا نكون ممن مات وهو حي. تجد بعض الناس مات قلبه وإن كان في عداد الأحياء، لأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة والأخوات فوائد كبيرة وكثيرة على الفرد وعلى المجتمع. فمن أهم هذه الفوائد التي يجنيها المجتمع من الآمرين بالمعروف ومن الناهين عن المنكر على بصيرة: أولا، بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحافظ على صلاح المجتمع، بل ويحافظ على وسطيته واعتداله وابتعاده عن الغلو الذي نهى الله عنه بقوله: ولا تغلوا في دينكم، وعن التنطع الذي نهى ودعا الرسول بالهلاك على من أتى به. يقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الممتثل للمعروف المجتنب للمنكر، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يعني الواقع في المنكرات، كمثل قوم استهموا، يعني اقترعوا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري في صحيحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا رائعا وقرب المعنوية بالمحسوس ليدركه كل البشر، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. لنتصور هذا المثل الرائع بأن أناسا ركبوا في سفينة، وهذه السفينة مكونة من دورين، الدور الأرضي أقرب إلى البحر ولا لا؟ أقرب إلى ماء البحر، لكن ما الذي يحجزهم عن البحر؟ هو قائدة السفينة. وكذلك في الدور العلوي هم أقرب إلى الماء من الناحية الحسية لأنهم يغترفون الماء بسهولة، ولذا نجد أصحاب الدور السفلي يصعدون للدور العلوي لاغتراف الماء، لكن بعض سفهاء الدور الأرضي وهم المنافقون والعلمانيون والمفسدون ماذا قالوا؟ قالوا ألسنا نمر على من فوقنا لنستقي الماء من البحر؟ لماذا نتعب أنفسنا ونؤذي من فوقنا؟ ففكروا، فهداهم تفكيرهم المنحرف إلى ماذا؟ إلى خرق السفينة. قالوا نخرق السفينة فينبع الماء علينا ونغترف من هذا الماء ونتوضأ ونشرب ونرتاح ونريح. فإن تركوهم وما أرادوا وأقروهم على خرق السفينة ماذا تكون النتيجة؟ هلكوا وأهلكوا من معهم في السفينة. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، يعني أخذوا على أيدي سفهائهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، نجوا ونجوا جميعا. فكذلك على الأمة المحمدية عموما أن يهبوا من رقدتهم وأن يستيقظوا من غفلتهم وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، لكن على بصيرة، كما قال جل وعلا على لسان رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا ومن اتبعني، أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر على ماذا؟ على بصيرة، يعني على علم وعلى معرفة وعلى دراية بقواعد الشريعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على منهج قويم وعلى طريق صحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى فقه وعلى دراية وعلى معرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد من التفقه في الدين. إذن إضافة إلى المحافظة على صلاح المجتمع ووسطيته واعتداله وابتعاده عن الغلو والتطرف والتنطع، نضيف فائدة أخرى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أننا بأمرنا ونهينا نقل المجتمعات من الخلاف والنزاع والشقاق. يقول جل وعلا: ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا تنازع المسلمون وتعددت مشاربهم وتناءت بهم الديار عن مذاهب الحق إلى مذاهب الغلو والتنطع والتطرف، هلكوا وهلك من اقتدى بهم. فلا بد إذن أن نقي المجتمع من الخلاف والنزاع والشقاق، لنقيهم بذلك من العذاب العاجل في الدنيا ومن العذاب الآجل في الآخرة. لأن ترك الأمر بالمعروف أيها الإخوة والأخوات وترك النهي عن المنكر سبب رئيس لغضب الله عز وجل، بل وحلول عقابه على العامة والخاصة. ألم نسمع قول الله تعالى: لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن يجب علينا جميعا أن نهتم بهذا الأمر أيها الإخوة، لئلا نستحق اللعنة والغضب والطرد عن رحمة الله جل وعلا، لأن اللعنة في لغة العرب هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ومن نتائج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من نتائجه اللعن والطرد، ولكن من نتائج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضا الله جل وعلا واستتباب الأمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا أمن ولا أمان إلا بتحقيق الأمر بالمعروف وتحقيق النهي عن المنكر أيها الإخوة. ولذا يقول جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن لا أمن ولا اهتداء إلا بتحقيق الأمر بالمعروف وبتحقيق النهي عن المنكر. كذلك حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يروي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، يقسم من نفسه بيده وهو الله عز وجل، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. إذن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب ماذا؟ أن يبعث الله علينا عقابا من عنده، إما بعواصف أو برياح عاصفة عاتية أو بغرق أو بتسليط بعضنا على بعض أو بتنافر قلوبنا أو بغير ذلك من العقوبات. فقال: فتدعونه فلا يستجيب لكم. إذن من نتائج ومن أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغضب الله على من ترك الأمر والنهي وأن لا يستجيب له دعاء. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لاستجابة الدعاء ورفع البلاء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا لابد أيها الإخوة أن نحافظ على أمننا ورخائنا واستقرارنا بتحقيق الأمر بالمعروف وبتحقيق النهي عن المنكر، لكن بالوسطية والاعتدال، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلا إفراط ولا تفريط. كذلك من فوائد إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإعذار إلى الله جل وعلا، ولإقامة الحجة على المخالفين، ولطلب هداية المنحلين والمنحرفين والغاوين. ولأن النهي عن المنكر أيها الإخوة سبب في نجاة الناهي عن المنكر، لأن النهي عن المنكر سبب في نجاة الناهي عن المنكر. يقول الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يتقون يعني يتقون العذاب بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإذا إذا أقمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقمنا الحجة وأبرأنا الذمة. رابعا من فوائد الأمر بالمعروف ومن فوائد النهي عن المنكر أن نحافظ على الضروريات الخمس التي بها قوام الدين بل وقوام الدنيا. ولن تستقيم لنا ولن تستقيم حالنا ولن يستتب أمننا إلا بالمحافظة على الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس؟ أن نحافظ على الدين بإقامته وإلزام الناس به. يقول الله جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا حد الردة من بدل دينه فاقتلوه. ثانيا أن نحافظ على النفس فلا تقتل نفس إلا بحق وبدليل قاطع من الكتاب ومن السنة، لأن قتل المسلم أمره عظيم، بل قتل المستأمنين والمعاهدين وقتل أهل الذمة من الأمور العظام في الإسلام. يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الواجب أيها الإخوة أن نحافظ على الدين وأن نحافظ على النفس، كذلك أن نحافظ على العقل فننكر المنكر على مرتكبي ومستعمل المخدرات والمسكرات والمفترات. ولذا يقول جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكذلك للحفاظ على النسل بمحاربة الزنا ومقدماته. يقول جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما بالنسبة لمن زنى بعد الإحصان وبعد الزواج فالله يقول في الآية التي نسخت لفظا وبقيت إلى قيام الساعة حكما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت نكالا من الله. هذا هو الحفاظ على النسل. كذلك الحفاظ على المال، فحرم السرقة وحرم قطع الطريق وأمر بقطع يد السارق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وأمر بقطع أيدي وأرجل قطاع الطريق. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة. خامسا من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستتب الأمن ويمكن لنا في الأرض. يقول الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستتب الأمن، ولقد قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في ساعة احتضاره. فلقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن جاءه رجل شاب، فقال الشاب لعمر بن الخطاب: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، لأنه قتل ظلما. فماذا قال عمر؟ قال عمر رضي الله عنه: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب الذي نصح عمر يعني، فلما أدبر الشاب فإذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا علي الغلام. قال عمر للشاب: يا ابن أخي، انظروا كيفية الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، لم يشغله نزف دمه واحتضاره وشدة آلامه عن الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وانظروا إلى كيفية أسلوبه ورقته في الأسلوب، انظروا كيف يخاطب هذا الشاب. يقول عمر للشاب الذي يمس الأرض بثوبه، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم حرم جر الإزار، يقول عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. عمر يقول يا ابن أخي، هو ليس ابنا لأخيه من النسب، لكنه ابن لأخيه من منطلق قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فوالد هذا الشاب أخ لعمر في الإيمان. هكذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. أما عن نماذج من احتسابه وأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا، لأنه منذ بعثته وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك صلى الله عليه وسلم. فمن إنكاره أنه ينكر على من يحب، بل على أغلى الناس عنده، بل من أحب زوجاته إليه. من هي؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هي الوحيدة التي تزوجها بكرا. فعائشة رضي الله تعالى عنها اشترت نمرقة، قطعة من القماش فيها تصاوير، ومع ذلك أنكر الرسول عليها عليه الصلاة والسلام، ولم ينشغل بحبها عن إنكاره عليها. فلا بد أن تنكر أخي المسلم، أختي المسلمة، على من ارتكب المنكر، سواء كان وكنت محبا له أو مبغضا له. كذلك لم يمنعه صلى الله عليه وسلم محبته لابن زوجته من غيره، وهو عمر ابن أبي سلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة، فعمر كان غلاما صغيرا فأكل مع الرسول. شوف انظروا إلى تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى الأطفال يأكلون معه. فكانت يد عمر بن أبي سلمة تطيش في الصحبة، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى للأطفال الصغار، لأن تنشئتهم على الإسلام مطلوبة شرعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الأصل في المخلوق هو الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الغلام، لكن بطريقة محببة للنفوس، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. ثالثا، إنكاره على النساء الاختلاط بالرجال في الطرقات، حيث قال لهن صلى الله عليه وسلم: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريقة، عليكن بحافات الطريق. رواه أبو داود في سننه. الرسول أنكر على النساء أن يمشين في وسط الطريق إذا كان هناك رجال، فوسط الطريق لمن؟ للرجال. وحافات الطريق من اليمين ومن اليسار لمن؟ للنساء. لكن الواقع الآن بخلاف ذلك إلا من ندر. كذلك إنكاره صلى الله عليه وسلم على أحب الشباب إليه، الذي شهد له بالجنة وشهد لابنيه بأنهما سيد شباب أهل الجنة. من هو ذلك الرجل؟ هو علي بن أبي طالب الذي زوجه فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. أنكر على علي بن أبي طالب لما رآه لابسا ثوبا من حرير، فطرحه علي وقسمه بين نسائه، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده. أنكر الرسول على علي وهو يحب عليا، فوإن كنت أحبك فيجب أن أحب الحق أكثر من حبي لك، فأأمرك بالحق وأنهاك عن المنكر وإن كنت محبا لك، ومن علامات حبي الصادق لك أن أأمرك بالمعروف وأن أنهاك عن المنكر. كذلك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا متختما بالذهب قال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في كفه، فألقى الرجل خاتمه، فلما ذهب الرسول قال من معه: خذ خاتمك استفد منه. قال: والله لا أخذه، وقد طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من يفرق الشيطان من ظله، ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريقه، وهو الفاروق الذي فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل، ويفرق الشيطان من ظله، وشهد له بالجنة فهو من العشر المبشرين بالجنة، وممن أمرنا بالاقتداء بآثارهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. من هو ذلك الرجل؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما الذي ارتكب من المنكرات؟ حلف بأبيه، لأنهم كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر حلفه بأبيه، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. فإذا الرسول أنكر الحلف بغير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذا لا يجوز أن تحلف بذمتك ولا بصلاتك. تجد بعض الناس إذا أراد أن يؤكد لك أمرا قال: بذمتي ما رأيت فلانا، أو بذمتي ما سمعت فلانا، أو بصلاتي ما رأيت كذا أو ما سمعت كذا. هذا حلف بالله مو بحلف؟ حلف بالله ولا بغير الله؟ أجيبوني، حلف بغير الله. يجوز الحلف بغير الله؟ لا يجوز. إذا ما يجوز تقول: بذمتي إني ما رأيت فلان، أو بذمتي ما حفظت الدرس، أو بذمتي ما اشتريت الكتاب الفلاني، أو بصلاتي أو بزكاتي أو بشرفي أو بحياتي أو بحياة النبي، ما يجوز هذا. فلا يجوز إذن أن يحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. كذلك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينكر المنكر بيده الشريفة، فدخل السوق يوما من الأيام فأدخل يده في صبرة من الطعام فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني ما هذا البلل؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. إذن الرسول حرم الغش وحذر من الغش ونهى عن الغش واكتشف الغش بنفسه. فمن حارب الغش فإنه اقتدى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر المنكر بالطريق الشرعي فإنه مقتد بمحمد سيد الورى صلى الله عليه وسلم. كذلك إنكاره على موظفيه الذين يبعثهم لجباية الزكاة. فلننظر إلى هذا الموقف الرشيد العظيم من موقفه صلى الله عليه وسلم من أحد موظفيه وعماله الذين بعثهم لجباية وجمع الزكاة. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء جامعا للزكاة إلى الرسول في المدينة ليسلم له ما جمع من الزكاة، فلما جاء حاسبه، يعني قال: أين الزكاة التي جمعتها من بني سليم؟ فماذا قال ابن اللتبية؟ قال: هذا مالكم، يعني هذه زكاة بني سليم التي جمعتها من بني سليم، وهذا هدية، وهذا هدية يعني أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليه صنيعه، منكرا عليه قبوله للهدية، لأن هدايا العمال غلول، والله تعالى يقول في كتابه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ أنكر الرسول على أحد موظفيه، فيجب على المسؤول أن يقوم بمسؤوليته المناطة به، وأن ينكر حتى على موظفيه المقربين إليه. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. من الخاطب هنا؟ من الذي خطب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لنستمع إلى خطبته: فإني أستعمل الرجل منكم. ما قال أستعمل ابن اللتبية، لأنه ما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. الإسلام مو دين فضائح، دين ستر، والإسلام يسعى إلى الستر وليس يسعى إلى فضيحة. فيقول: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله، يعني عظم الرسول الموقف وشد في النكير على من عمل هذا العمل وعلى من قبل الهدية من الموظفين، لأنها رشوة وغلول. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه. انتبهوا لكلمة بغير حقه، فلا بد للموظف ألا يأخذ شيئا إلا بحقه. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، أن يأتي بهذه الهدية التي أخذها بدون حق يحملها على رقبته في يوم القيامة، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت. يقول أبو حميد الساعدي ليؤكد الرواية: بصر عيني وسمعت أذني، أو بصر عيني وسمع أذني. رواه البخاري ومسلم. ويستفاد أيها الإخوة من معاملة الرسول مع ابن اللتبية الذي جمع الزكاة محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة تصحيح أمانة وليست توبيخ وليست فضائح، وإنما هي تصحيح أمانة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به، أن يشهر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن اللتبية متأولا في قبول الهدايا ممن جمع منهم الزكاة شنع عليه وشهر في أمره لئلا يغتر بعمله. وفيه جواز توبيخ المخطئ، المخطئ الذي ظهر خطأه فيوبخ ليستقيم وليستفيد. كذلك من احتسابه صلى الله عليه وسلم أمره لمن تخطى الرقاب يوم الجمعة بقوله: اجلس فقد آذيت وآنيت. كذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن يبتاع الطعام أن ينقله من مكانه الذي ابتاع منه قبل أن يبيعه. كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالطريقة الشرعية؟ الطريقة كما أسلفت في بداية هذه المحاضرة هو أن نطبق قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لكن سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يقول السائل: كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أو ما هي الطريقة الشرعية؟ فأوضح سماحته بقوله: والخلاصة أن الواجب على الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على علم وبينة، حتى لا يأمر بما يخالف الشرع، وحتى لا ينهى عما هو موافق للشرع. والواجب أيضا أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم الكلمات البذيئة، بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون فلما بعثهما إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول الإمام النووي رحمه الله: ولا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ يعني يقول الإمام النووي: ما معناه؟ وإن كنت مرتكبا للمنكر فيجب أن تنهى نفسك وغيرك، ولكن ارتكابك للمنكر لا يبرر لك أن تترك إنكار المنكر، لأن ارتكابك للمنكر منكر، ولأن إقرارك للمنكر منكر آخر. فهل ارتكابك لمنكر واحد وهو ارتكابه وفعله للمحرمات يبيح لك أن تدع منكرا آخر وهو أن تقر المنكر؟ على كل أيها الإخوة، الموضوع طويل ومتشعب، ومهما تحدثت إليكم عن مسؤولية الحسبة والمحتسبين فلن أستطيع الإتيان على كل القضايا المتعلقة بالحسبة، ولكن لعلنا نكتفي بما سمعنا. أسأل الله جل جلاله أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجنبهم كل شر، وأن يوفقنا وإياهم لمرضاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن هناك حلمة بشكل سعادة جهات الهيئات وأعضائه في الصحف المحلية من بعض مرضى القلوب، فما التعامل الصحيح مع هذه الهجمة وما هي أسبابها؟ حفظك الله منكم. أولا، بالنسبة لما ذكرت أخي السائل، فأقول: هدى الله إخواننا الصحفيين والإعلاميين، والذي أطالب به إخواني وزملائي في الإعلام عموما مرئيه ومسموعه ومقرؤه، أن يتحروا الدقة وأن يتثبتوا مما ينقلون للناس، لأن الله ائتمنهم على أمانة الكلمة، والأمانة شأنها عظيم، عرضت على السماوات والأرض والجبال وأبت أن تحملها لعظم شأنها، وحملتها أيها الإنسان مع ظلمك وجهلك. فأقول على هؤلاء الإعلاميين وغيرهم أن يطبقوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وألا يصدق هؤلاء الإعلاميون ما يقوله بعض الناس في المجالس من نسج بعض القصص المكذوبة المحبوكة على رجال الهيئة، لأن بعض من قبضوا في قضية مخدرات أو مسكرات أو معاكسة أو أي منكر لا يستغرب أن يذم الهيئة ولا يستغرب أن يبغض الهيئة، ولكن هل يجوز لنا أن نعتمد على أخبار مثل هؤلاء؟ فالواجب أن نتقي الله في أمانة الكلمة، وأن لا نكتب في صحفنا ومجلاتنا، وأن لا نبث في إعلامنا إلا ما ثبت، وأن نتبين. ولذا نجد أن العلاقات العامة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفحة الرسالة في جريدة الجزيرة في كل جمعة تذكر أرقام هواتف فروع المملكة العربية السعودية للهيئات، وتعلن عن أرقام الفاكسات، كل ذلك ليتلقى إخوانكم وزملاؤكم ما لديكم من أسئلة واستفسارات. وأي سؤال يرد لي أو يرد أحد الفروع من الإعلاميين في شتى أجهزة الإعلام في الداخل والخارج فإنه يجاب على هذه الأسئلة ولا يهمل منها شيء. ولكن مع الأسف بأن بعض الإعلاميين لا يتعبون أنفسهم بالمهاتفة أو بالاتصال عبر الفاكس أو بالمقابلة، فأقول لهؤلاء اتقوا الله وتحروا الدقة فيما تذكرون وتنقلون. بعض الناس إذا أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر يجيبك بقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فما الجواب على هؤلاء؟ نعم، أنا لا أستطيع أن أهدي إلا من هدى الله، ولكنني مطالب شرعا بأن أهديك هداية الدلالة والوعظ والإرشاد. ألم يقل الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك؟ ألم يقل الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ألست في صلاتك تطلب الهداية في قيامك وجلستك بين السجدتين؟ ألست في الفاتحة في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ ومن أسباب هدايتك أن تدل على الرشاد وأن تحذر من الردى والفساد. ألست بين السجدتين تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني؟ تطلب الهداية في كل ركعة مرتين. إذن كونك تؤمر بالمعروف فتقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، نعم أنا لا أهديك هداية الإلهام والتوفيق، ولكنني أهديك هداية الدلالة والوعظ والتذكير. فالله جل وعلا يقول فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، يقول كيف نخدم مراكز وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نريد أعمالا عملية وجزاكم الله خيرا. على كل يا أخي الفاضل، التعاون هو الإبلاغ عما نريد خلخلة أمن البلاد، هذه من أهم الضروريات في هذه الأوقات الراهنة. إذا رأيت من يتستر على المفسدين على الذين يريدون خلخلة أمن البلاد فعليك الإبلاغ عنهم والتعاون، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك إذا رأيت سحرة أو كهنة أو عرافين أو منجمين أو من يتجمعون على الفساد أو على ترويج المخدرات والمسكرات فعليك أن تبلغ أقرب مركزية، لكن قبل أن تبلغ عليك أن تتأكد وتتثبت لئلا تندم ولا تحين مندم. ورجال الهيئة لن يعتمدوا على مجرد إخباريتك، فلا بد أن يتوثقوا ويتثبتوا. نعم، هل هناك فرق بين رجال الدعوة ورجال العصمة؟ نعم، رجال الدعوة يدعون ولا يلزمون، ورجال الهيئة يدعون ويلزمون. الآن رجال الهيئة ينبثون في الشوارع والطرقات للأمر بإغلاق المحلات لأداء الصلوات، لكن لو أن إنسانا أبى إلا أن يستمر في فتح متجره دون أن يؤدي الصلاة ودون أن يتوقف عنه، هل نقره؟ لا نقره، بل نلزمه، لأننا في بلد تحكم بالإسلام ولله الحمد منه. لكن الداعية يدعوه إلى الخير لكن لا يلزمه بذلك. فالهيئة فالآمر بالمعروف يلزم، والداعي إلى الله يأمر ولا يلزم ولا يعاقب. الداعية لا يعاقب، لكن رجل الهيئة لديه سلطان يعاقب، والعقوبات معروفة. نعم، هل يجوز التساهل عن المعروف والنهي عن المنكر مع حديث العهد بالإسلام والرقاب ترغيب الله الإسلام خاصة بالأمور الخلافية؟ وعلى كل، بالنسبة لمن هو قريب عهد بإسلام يجب أن لا نشدد عليه. أضرب لذلك مثالا، الختان أليس من سنن الفطرة ولا لا؟ خمس من الفطرة من الختان. هل معقول واحد الآن دخل في الإسلام، مثل النبي نفض الآن عندنا فلبيني دخل في الإسلام أو كوري أو غير من النصارى أو البوذيين أو غيرهم من الملل الكافرة دخل في الإسلام، هل من العقل أني أقول يجب أن أذهب بك وتذهب إلى المستشفى لنعمل عملية جراحية لأجل أن نختنك؟ هل هذا عقل؟ هل هذا من الحكمة؟ لا، اتركه حتى يدخل الإسلام في قلبه، فإذا تغلغل الإيمان في قلبه هو بطوعه واختياره وقناعته يذهب إلى الطبيب ليعمل له عملية ختان. لكن ليس من الحكمة أنك إذا مثلا أراد شخص يدخل في الإسلام تقول انتبه ترى حرام الخمر وحرام كذا وحرام، ممكن ما يفكر أن يدخل في الإسلام إذا كان عنده رغبة في الإسلام. يجب أن نعرف كيف ندعو إلى الإسلام، ولذا سمعنا قول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دائما الحسن مرتبط بالأمر والنهي والدعوة. أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله أن يبارك في أقواتنا وأوقاتنا، وأسأل الله أن يوفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يحفظ لنا أمننا وديننا وأمننا وأماننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-1110، مع تحيات حلقات ذو النورين بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي شمال الرياض طريق عثمان بن عفان، هاتف رقم 275-7172، جوال 054-537998. موقع الحلقات على الانترنت www.nurain.com. البريد الإلكتروني nurain@hotmail.com. أهداف حلقات ذو النورين: أولا، تحقيق رسالة المسجد من جميع الجوانب. ثانيا، إقامة حلق لتحفيظ القرآن الكريم تعلما وتعليما. ثالثا، نشر العلم الشرعي وربط الناس به بإقامة الدورات العلمية والمحاضرات العامة التي ترسخ العقيدة الصحيحة. رابعا، تقوية روابط المحبة بين أهالي الحي. خامسا، تعليم إخواننا من الجاليات الأخرى أمور دينهم وعقيدتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.